لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. كنا قد انتهينا في المرة السابقة على المرة الختامية، ولكن الإدارة منحتنا مرة إضافية جزاهم الله خير. احنا كنا في تدارسنا لكتاب مناهج المفسرين تركنا الكلام على المناهج البدعية، المناهج المنحرفة في التفسير، واعتبار ان احنا تناولناها اثناء تدارس كتاب مذكرة في علوم القرآن، ولكن كان فاتنا موضوع آخر، فرأينا أن نستثمر هذه المرة في أننا نكتب ذلك. احنا كنا بنتكلم في اتجاهات المفسرين، كان عندنا مبحث عن الاتجاه العقلي المعاصر. لو تذكرون احنا يوميها أخذنا الوقت كله في قضية أعم من أنها تكون قضية متعلقة بمناهج المفسرين، بل هي قضية كبرى في منهج الاستدلال، وهي تقديم النقل على العقل، أو التي اتفقنا على أنه لعل العنوان الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تعارض العقل والنقل، أو أن ثمة تعارض ولكن نقدم نظرة تحليلية لماذا يفعل المسلم إذا توهم، ولازم يكون هو ابتداء قلعته أنه يستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النص الصحيح، ولكن إذا توهم هذا التعارض ماذا يصنع، وما هي أسباب وجود هذا التوهم، وما هي أسباب استقرار هذا التوهم عند بعض الناس، سواء كان الزنادقة أو كان بعض الفرق اللي ظنت أن هناك نصوص تعارض العقل فعارضتها بالتأويل المذموم أو نحوه. طيب، وبالتالي بعد تلك المقدمة التي كنا قد تناولناها يجمل أن احنا نكمل دراستنا للكتاب، فنأخذ الاتجاه العقلي المعاصر وأثره في التفسير. كان حتى هو الكتاب برضو ما لم يقصر كلامه على أثر اتجاه العقل المعاصر في التفسير، ولكن عرف بصفة عامة بهذا الاتجاه. يقول المبحث الرابع الاتجاه العقلي المعاصر، وبيقول المعاصر تمييزا له على التيار العقلي القديم اللي بيعنى به في المقام الأول المعتزلة، ومن هم أكثر غلوا منهم يعني اللي هم الفلاسفة، يعني لا يقال عن طريق العقلي اللي في الاصطلاح، يعني يقال الفلاسفة، والجهمية أكثر غلوا من المعتزلة، وغالبا ما يقال عنهم الجهمية. فإذا قل اتجاه العقلي القديم عني به أصالة المعتزلة، والاتجاه العقلي المعاصر إذا قيل عني بهم في المقام الأول مدرسة الدين الأفغاني، مدرسة جمال الدين الأفغاني محمد عبده ومحمد رشيد رضا. طبعا بداية إن احنا إن المدرسة ما تبقاش هي الاتجاه العقلي المعاصر على يد محمد رشيد رضا كما نقول. من هم أخطر منهم؟ يمكن احنا الملاهي المعارفة في التفسير يعني لم نتناولها، لأن يعني اختصارا ولضيق وقت الدراسة، وخدنا منها بس الاتجاه الحداثة، ان هذا الاتجاه اخطر بكثير من الاتجاه العقلي او من مدرسة جمال الدين الأفغاني محمد عبده، المدرسة الاكثر انصهارا في الحضارة الغربية، والتي تطالب ان نعامل القرآن كما عامل الغربيون الكتب التي بين أيديهم، فيعتبرونها كتب قابلة للنقد من حيث الثبوت، قابلة للنقد من حيث الدلالة، بل قابلة لإعادة التفسير المنفصل تماما بين إرادة من تكلم بها، وإحنا في حالة الكلام على الكتب المقدسة عندهم، وهم يقولون أنها عند الله، لكن دراستهم التاريخية لها اللي أثبتت أنه في يعني تدخل بشري بل كبير جدا في النقل والترجمة و فبدأوا خلاص أنت ابتداء يعني انزع عنها القذافة، ثانيا ده نص تراثي يمكنك أن تعيد تفسيره بحرية تامة، أنت لا تبحث عن مراد متكلم بكلام لكي تفهم منه وتعي عنه ثم تمتثل كما نتكلم نحن في تفسير القرآن، لكن أنت تتحدث عن تراث أمة تريد إعادة صياغته أو بما يتناسب مع معطيات العصر الحديث. وما عايزين نعمل في القرآن كده، أولا نثبت إن في يد أنسنة وجدت وبيقعدوا بقى يدوروا من أي ثغرة من مسألة تدوين كتابة القرآن، لأن برضه في النهاية ما هوش إلهي خالص، لأن طبعا وتكلمنا المرة اللي فاتت على هذا الكلام وكيف أن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من نقله محافظا، بالذات لما نتكلم في القرآن محافظا على النقل يعني بالحركة والسكنة وكل هذه الأمور. المهم بقى المدرسة دي أخطر بكتير، ودي لما ما بنسميهاش المدرسة العقلية، لا يعني بحيث يبقى كل مدرسة يعني طالما اختلفت هذه المدارس حتى وإن كان في انحرافات، ولكن اختلفت في درجة الانحراف يبقى الطبيعي إن أنت تعطي لكل مدرسة لقب. يبقى إذا لما بنتكلم على اتجاه العقل المعاصر بنتكلم على الاتجاه اللي بدأه جمال الدين الأثراني ومحمد عبده. محمد رشيد ده بيعتبر إنه بعد محمد عبده هذا الاتجاه خد مسالك بعضها راح ناحية الحداثة، ما تقدرش تنسبه لمحمد عبده أو يمكن هم من تلامذته يعني راح له، وبعضها راح ناحية السلفية اللي هو محمد رشيد رضا، وبعضها تقدر تقول إنه يحمل خصائص محمد عبده أكتر من الاثنين التانيين زي عبد العزيز جاويش ونحو ذلك. وطبعا احنا في النهاية نقول انه يعني نحمد الله تبارك وتعالى انه محمد عبده بعد ما بقى هو الـ يعني الناس اما علمانيين واما متدينين على طريقة محمد عبده، ده حصل في وقت من الاوقات فعلا، لكن ان هذه المدرسة ترزق برجل زي محمد رشيد رضا ياخدها في اتجاه السلفية زي ما قلنا لك. يقول لها التعريف بالاتجاه العقلي المعاصر، قل من الاتجاهات المعاصرة للتفسير الاتجاه العقلي هو الاتجاه الذي يقدم العقل على النقل في تفسير نصوص الكتاب والسنة. طبعا الاتجاه العقلي القديم اتجاه تميز بانه بيقول لنا هو يتصور واقعا المحصل تعارض بين العقل والنقل، ده الاتجاه بتاع المعتزلة بتاع الأشاعرة. الأشاعرة تكلمنا ان هم مدارس كتير، المدرسة الأخيرة مدرسة الرازي والكل من جاء بعد وصار على طريقته هي أقرب للمعتزلة بالذات في قضية موقفهم من العقل والنقل، وهم بيقولوا هو التعارض حصل وواقع وما تنكروش. ما هذا لك ابن تيمية رحمه الله يقول لا ده متوهم، والدليل على كده او قال ده متوهم وبين ليه ان لازم المسلم يعتقد ان هذا التعارض متوهم، ثم قال انه من حيث الواقع يستطيع او ان هاتوا اي حاجه بتقول انها متعارضه بين العقل والنقل وانا احلها لكم على النحو الذي سبق بيانه في المرة اللي تكلمنا فيها في هذا الموضوع. المهم الرازي يقول في تعارض واقع وإنكار أن هذا التعارض واقع مكابرة ومعاندة، وده نقطة جوهرية. وبما أن هذا التعارض واقع على حاجة الاثنين، إما أن نلتزم هذا التناقض وينتج من هذا أن الزنادقة أو أن الكفار يملكون الحج على المسلمين ويفتنون عوام المسلمين ويجعلونهم يرتدون، نقول له إيه أنت الإسلام فيه ما يعارض العقل والإسلام والقرآن بين قاعدة، لو كان من عند غير الله لا تزيد اختلافا كثير. خلاص أنت أحكم بنفسك بقى، كتابكم يقول ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وها هو اختلاف وتناقض مع العقل، فإذا سيجعلنا سيكفرون. طيب إيه الحيلة اللي عند المعتزلة ثم عند الأشاعرة مع التفاوت بينهم، لكن أكثرهم يعني تصريحا بأساسه العقلي، وإنه هو الرازي قال خلاص ما فيش حل إلا أننا نتأول النقل. بل يعني هو في الواقع الرازي يمكن الأشاعرة بيتأولوا النقل، الرازي نفسه يعني ممكن يكون ما عندوش مانع أن يصل إلى حالة من حالات الرد للنص، بيقول ده حماية للدين من أنه الناس تفتن وتقع في الكفر والحد. طيب فإذا هؤلاء بيتوهمون تعارض ثم يقدمون العقل على النقل عشان يقدموا، وهو محتاج يعتذر باعتذار. فالمعتزلة كانوا أصلوا أصل عدم حجية السنة، والأشاعرة خففوا شوية قالوا عدم حجية أحاديث الأحاد، ومعظمهم بيخليها عدم حجية أحاديث الأحاد في العقيدة بينما يعملها في الفقه. من يمكن أن يقال مدرسة عقلانية حديثة أو حديثة جدا، اللي هي مدرسة بقى الشيخ الغزالي رحمه الله وعفى عنه، وده استعمل قضية عدم حجية حديث الأحاد في العمل أكثر من استعماله لها في عدم حجتها في العقل. ليه؟ لأن الآن صار توهم التعارض موجود في الحاجات الشرعية الفرعية العملية أكثر دي، والمحرك الرئيسي لها كان عند محمد عبده، وهو هو عند محمد الغزالي، هو إن الغرب هيزعل من الحكم الفلاني. قال خلاص هو الحكم الفلاني ثابت في القرآن ولا في السنة، فلما يطلع بقى ثابت في الإيه؟ في السنة، يقول خلاص إذا ده هذه أحاديث أحاد وليس عندنا من الله فيها مرحة. طيب يبقى إذا هم يقدموا النقل على العقل في كل ما يخالف نظر عقولهم. كلمنا قبل كده أنت لو تقول لي بيخالف قطعيات عقلية أنزعج جدا، ولك إزاي الشرع ابتداء نحن نقطع نقول شيء يخالف العقل. طيب تفسير المفسرين، بنقول السلف كلهم كانوا مدركين أن العقل أحد معطيات تفسير النقل، فإزاي من حقيقة التعارض منين؟ النص ابتداء لا يمكن يبقى فيه ما يعارض العقل، ولو بنتكلم على القطعيات العقلية أحد المحددات اللي أنا اللي المفسر بيتعامل بيها مع النص هو المعطى العقلي، بمعنى من احنا بنقول بنخصص عموم النص مقتضى العقل ومقتضى الحس. اما اجي انا في درس ما واستعمل لفظ عام زي ايه هل حضر كل الناس، فالاجابه ممكن تكون نعم ممكن تكون نعم حضروا الا فلان وفلان. خلينا المره اللي الناس كلها حضرت بنقول نعم كل الفاظ العموم والناس تعم كل البشرية، ومع هذا كل الناس يعني كل الحاضرين سيوقن أن هذا من العام الذي أريد به الخاص. فهذا أن احنا نستعمل دلالة العقل في تفسير النص. لو حد بقى جه قال أن هذا الخطاب أن كل الناس حضروا يقولوا ناس عدد من الناس يعني يخاطبوا بعضهم بعضا يعم كل البشرية، يبقى هو اللي أهمل معطى جوهري رئيسي في تفسير ذلك النص، فلا يمكن أن يأتي هذا التعارض في خطاب نحن نوقن أنه أصله معصوم. ذلك نحن نقول دائما يجي توهم، والتوهم إما أنه عارض إما أنه نسب إلى الوحي ما ليس منه، ويكون القضية العقلية المدعاة قضية عقلية قطعية بالفعل ونسب الوحي ما ليس منه. وإما يكون عارض الوحي بنظر عقلي. طب النظر العقلي ليس حج، هو أمر بيعمل به من باب غلبة الظن، ومن باب أنه إذا لم يوجد غيره، وإنه ما من صاحب نظر عقلي إلا وتراجع عن كثير مما كان يراه صوابا، سواء أفراد بل أمم وجماعات وشعوب فإذا كيف يعارض لو أن عندي خطاب شرعي صحيح، كيف يمكن أن أعارضه بنظر عقلي وأنا أعرف أن هذا النظر العقلي معارض بنظر عقلي آخر موجود في ذات الوقت لحد تاني كان وجه نظره غير اللي أنا شايفه، وأننا نعلم من أصحاب النظر العقلي عبر تاريخ البشرية أن منهم من يرى الرأي اليوم ثم يرجع عنه غدا. يبقى إذن إما أننا بعارض العقل النقل بنظر عقلي، إما أنا بأعارض النقل بما يعني هو أدنى من النظر العقلي، بمعنى شيء ليس فيه تعارض أصلا. نقول النظر العقلي واحد نظر بعقلي فوصل إلى نتيجة تخالف التي يأمر الله تبارك تعالى بها، وبالتالي بنقول له لا، إحنا نرجع إلى دين الله ونترك عقولنا وعقول غيرنا. هذا النظر إن هو نظر قاصر مبني على حواس قاصرة إلى غير ذلك، ونقول ما أخبرنا الله عز وجل ما شرعه الله عز وجل لنا العليم الحكيم الخبير يعني خير لنا في ديننا ودنيانا. فضلا أنه يجي عارض بقى الايه الوحي بأنه مجرد أن الوحي يخبره عن شيء عقله لا يدركه أصلا. طيب أنت هنا إذا أنت مؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والنقل عندك حجة بأنه هنا غير معضد بحجة أخرى، لكن هو حجة الوحي، فكيف يعني تقول أنك لم تقبله إلا إذا كان معارض بحجة أخرى؟ إذن هذه المدرسة تقدم العقل عن النقل إذا توهموا التعارض، وبيقدموا إيه بقى؟ بيقدموا النظر العقلي. الأخطر أنهم بيقدموا نظر العقلي بتاع الغرب، هو نظر أصلا مشوب بشهوات هم بيصرحوا بها، وأن غرضهم في الدنيا هي اللذة، وأنهم يعني حتى يعني فضلا عن كفرهم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى دينهم الذي يزعمون أنهم عليه، كتير منهم بيقول لا هو مش عليه، كتير منهم بيقول أنه ملحد، وحتى اللي يعني فلا يؤمنون باليوم الآخر في جملتهم، وبالتالي هو يعني ناس يصرحون بأنهم مستغرقون في اللذة، وأنهم لن يتركونها إلا إذا كان فيها ضرر يعني بالغ جدا. تعرف ده عندهم من إيه؟ أنهم يجرمون تعاطي المخدرات الهيروين ومشتقات ونحو ذلك، ولا يجرمون تعاطي الخمر، مع أنه شرعا من باب واحد من جهة يعني فساد العقل، من جهة أن الذي يتعاطى يعني كمية من الخمر بتخمر عقله وتغطي عقله فيتصرف ويهدي، والتالي كذلك هم عندهم اللذة التي يطلبها من وراء الخمر يعني لا يمكن أن يتنازل عنه، والضرر كانوا الأول مش شايفينه، وبعدين لما شافوه لقوا إن هو ضرر طبي تراكمي يمكن أن يكون معه يعني أسباب وقائية وعلاجية، صح في الآخر يعني الإنسان منهم بيصل إلى شيخوخته، بيبقى عمال يصرف دواء مبالغ فيه جدا نتيجة نزول حياته، عمال يدمر الكبد بتاعه، لكن في الآخر شايفين انهم يتحملوا ان الاول المفسده الوقتيه بتاعه تعاطي المخدرات، ان اللذه دي تعاطي الخمر، ان اللذه دي ياخدها وايه يعني يحصل عليها حتى لو كان ستجعل منه شيء مسك اثناء سكره. الامر الثاني انه الضرر الطبي قالوا ما فيش مشكله طالما في ادويه ناخده ولا نتنازل عن اللذة. ايه بقى في المخدرات؟ لا، بتدمر، سرعة تدميرها على أجهزة الجسم عالية جدا، ولقوا الضرر ده فراحوا مجرمين دي، وحتى ديت عمالين ايه بيحاولوا يفصلوا، او بعض الشعوب او بعض البرلمانات يقولوا طب في انواع يمكن تمريرها. طب ليه عمال عايز تحاول تجيب انواع يمكن تمريرها؟ عشان يحافظ على اكبر قدر ممكن من اعطاء الانسان اللذة التي يطلبها، حتى لو معاها ضرر يقعد يتحمل الضرر، مش اليسير بقى، الضرر يعني الذي لم يصل الى حد الضرر الغير قابل اطلاقا للتعافي. يبقى اذا انا المشكله هيقدم النظر العقلي على الشرع بل والنظر العقلي الغربي. يقول: وهذه المدرسه نشات في مصر نهايه القرن الثالث عشر الهجري على يد جمال الدين الافغاني المتوفى سنه 1315 هجريه، ومحمد عبد المتوفى سنه 1323 هجري. وقد تاثرت مدرسه المعتزله الذين يقدسون العقل ويقدمونه على النقل ويؤولون بعض الغيبيات والمعجزات لمخالفتها دلاله العقول كما ذكر. طبعا الافغاني ما تقدرش تعرف هو درس فين، وهل هو درس كتب المعتزله؟ هل درس كتب الاشاعره؟ هل درس كتب الفلاسفه؟ راجل ذكي جدا، انا اميل الى انه صاحب عاطفه اسلاميه جيده، وليس انه هو كان يعني جاسوسا يصطنع الاصلاح. لكن دعك من الايه، من البحث في النوايا. الواقع انه راجل ذكي جدا، لكن واضح انه ما درسش دراسه منتظمه في اي حاجه، وهو ومعظم تدريساته كانت حاجات فلسفيه واجتماعيه. لكن انت في الاخر لو عايز تقول هو يشبه من، هتلاقيه يشبه المعتزله بلا شك. اما محمد عبده فدراسته ازهريه، فهو يشبه فهو اشعري، وان كان تاثرا بشيخه، ولانه ذو نظره تحرريه شويه، في حاجات راح لمنهج المعتزله وحاجات راح للمنهج السلفي. الحاجات اللي راح فيها المنهج السلفي حاجات جوهريه جدا. منها انه شايف في الجمله ان الطرح السلفي لقضيه درء تعارض العقل والنقل مخرج جيد، وان كان لم يتبناه كله، لكن هو اثنى على ابن تيميه، والناس عرفت ابن تيميه في العصر الحديث من خلال محمد عبده، ثم بوا بصورة أكثر يعني في نتكلم عن الحركة المعاصرة الحياة الثقافية العامة في مصر في العصر الحديث، هنقول يعني ابن تيمية عرف بشكل كبير جدا من خلال محمد عبده، ثم من خلال محمد رشيد رضا من بعد. محمد عبده الأفغاني ومحمد عبده الاثنين كانوا معجبين ب دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب إلى نبذ الخرافة وإلى ترك شرك القبور ونحو ذلك، وإلى الآب الصوفية. لهم مشكلة مع محمد عبد في كده، ولو كنا أشرنا إلى كلام الجفري على محمد عبد بشكل فيه انتقاص، مع أنه هو عندهم مفروض رمز كبير قوي يعني في قضية أنه هو كان متطرف شوية في موضوع القبور. أيضا محمد عبد تأثر بالمنهج السلفي في الدراسة الفقهية المبنية على الدليل أكثر من الحفظ والاستحضار، أكثر من التقليد كمبدأ عام في تلقي الأحكام الفقهية، وأكثر من الحفظ والاستظهار وحفظ المتون كمنهج دراسي، إنه العبرة بالدليل. لكن هو في جملته أشعري، تأثر بالمعتزلة في حاجات، تأثر بالسلفية في قضايا كبرى، ربما جعله الله عز وجل سببا لنشرها. هو أصل مدرسة التلفيقية، ودي أخطر حاجة، خد المنهج للأشاعرة عملوه في العقيدة، منهم تأولوا النصوص التي توهموا أنها تعارض نظر العقل لكل منهج ودب يعني في الواقع. فهو أخد ده وقال في الأحكام نعمله، ونحاول إن وجدنا تأويل الأشياء التي تزعج الغرب من الشريعة الإسلامية أن نجد لها تأويل. يبقى مسألة أن هذه المدرسة تأثرت بالمعتزلة ممكن يبقاش كلام دقيق قوي. طبعا محمد رشيد رضا حصل لديه قناعة سلفية عامة، لكن هو طبعا كتاباته بالذات تفسير المنار كان بيكتبها عبر مراحل حياته كلها. فهو توفي رحمه الله، وهو ترك لنا آثار تفصيلية في كثير من القضايا، بعضها يوصف بأنه هو سلفي طبعا بالإضافة إلى عناية التراث ابن تيمية ونشر هو نصر التراث الفقهي المعظم للدليل كالمغني وغيره، بلا شك له جهود كبيرة جدا في هذا الجانب، لكن هو نفسه تستطيع أن تقول أن اللحظات الأخيرة في حياته كان ينطلق من القاعدة السلفية الكبرى، الرجوع إلى كتاب السنة، فهم سلف الأمة، كان لا يرى تقديم العقل على النقل، لكن تراثه في المكتوب والمدون ممكن تلاقي في جزء كبير جدا منه كان وقت أن كان يرى تقديم العقل على النقل في مواطن، وحتى ما عندكش في بعض هذه القضايا ما يقول أنه قد تاب أو راجع عن هذا، إلا أن تقول أن مسلكه العام في آخر حياته لم يكن على هذه الطريقة. بيقول لنا، يقول محمد عبد الأصل الأول الإسلام النظر العقلي لتحصيل العلم، فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي. ويقول الأصل الثالث الإسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض، وده طبعا كلام الإيه؟ كلام الأشاعرة تماما يعني. وبعدين فهو هنا خذوا بالكم بيبقى في درجة خداع، وتقديم العقل على ظاهر الشرع ليه؟ قالك أنا ما قلتش هو القطعيات الشرعية. طب أنت جيت في العقل، هل قلت العقل وسكت هتاخد القطعي فقط ولا تاخد النظر العقلي؟ طب لما يبقى نظر عقلي مع ظواهر نصوص الشرع، ما خدتش القطعي من هنا ولا القطعي من هنا، لماذا قدمت النظر العقلي مع أن عوامل الاضطراب فيه أعلى بكثير على ظاهر الشرع؟ قل كما حاول أتباع هذه المدرسة العقلية الحديثة مجارات الحضارة الغربية. هو ده بقى الإيه، هو خد الأشاعرة قديما عملوه في باب الاعتقاد وراح عملوه في باب الشرع. ولو كان حاول أتباع هذه المدرسة العقلية الحديثة مجارات الحضارة الغربية وتحريف بعض المعاني الشرعية لا تتوافق مع النظرة الغربية المعاصرة. ومن العدل أن يقال أن لهذه المدرسة العقلية الحديثة أثرا محمودا في تقديم فهمه وربطه بالواقع ومحاولة علاج قضايا الأمة من خلال القرآن وترك الآثار الموضوعة والإسرائيليات الباطلة ونبذ التعصب المذهبي. كلام رائع جدا في إنصاف هذه المدرسة. طيب، الأول الرموز هذه المدرسة الثلاثة الكبار، كل واحد منهم له عليه درجة إصابة الحق عند رشيد الرضا أعلى بكثير من شيخيه، ولكن سيبقى ولا يكاد يعني يختلف أحد في أن هؤلاء الرجال تركوا أثارا حميدة. يعني حتى اللي يقول جمال الأفغاني ماسوني وكان صميع الاحتلال الإنجليزي، في الآخر بيقول إن في أثر وإنه ألقى حجرا في الماء الركض. الذي نرى أنه أنسب هنا إن إحنا نحكي التاريخ بدون دخول في النوايا، يعني إن جمال الأفغاني لاحظنا إنه موارد ثقافته متنوعة كتير منه فلسفي واجتماعي، لاحظنا أنه كثير الأصفار جدا، ومن مصر لإيران لتركيا لإيران تاني للبلاد الأوروبية لإيران تالت للبلاد، يعني وإيران واضح أنها كانت بلد مرحلية في تنقلاته، أنه إجمالا كان يرى أن الحكام في إيران وفي تركيا وطبعا وقتها اللي كان دول في الخلافة وفي غيرها هم سبب الفساد، ولذلك هو كان مصمم دايما عند هؤلاء انه مناوئ وكان دايما مطارد الى غير ذلك، وانه انضم للانديه الماسونيه. ممكن تقول انضم دون ان يعرف حقيقتها، وممكن تقول عرف حقيقتها وظن انه سيوظفها، وممكن طبعا الاحتمال الأسوأ انه عرف حقيقتها وكان يهدم اهدافها. خلينا اي جزء في نوايا نبعد عنه ونحكي انه انضم ونقول الاحتمالات، خلي حتى النوايا نقول الاحتمالات. الذي اميل له في النهايه لو انه هذا رجل يعني عميل هيبقى زي البهاء والقاء القضياني، يعني في الغالب نجد أثره التدميري أثر تدمير محض، أو أثره التدميري أعلى بكثير من أثره الإصلاحي. لا أستبعد جدا أن حد يكون كان يقصد الإفساد ثم يتلاشى فساده وإفساده مع الوقت، والذي يبقى هو أثره الإصلاحي. لكن أنا أميل، وإن كنت أقول استبعد دي بدراسة خالص لو عايز، إلى أن جمال الدين الأفغاني كان يريد الإصلاح فأصاب في جانب وأخطأ في جوانب، وإن هذا الخطأ ضبط أو قل مساحة الخطأ لما رحنا لمحمد عبده. ليه؟ لأن رحنا لواحد دارس على الأقل الفقه السني، ودارس مذهب عقدي أقرب إلى السنة من مجرد التجول بالعقل اللي كان عند الأفغاني، أو لو قلنا أنه هو كان يعني متضلع بالفلسفة أو بكتب المعتزلة. فبدأ يبقى عندي هنا درجات ضبط، بالإضافة إلى التأثر الروح النقدية العالية عند محمد عبده، وبالتالي لم تعجبه الدراسة الأزهرية، واحتاج وشعر أنه محتاج لأدوات. أنا أرى أنه كان يبحث عن أدوات يواجه بها العلمانية، وأنه أخذ من الاتجاه السلفي قضايا، أهم قضايا هو مش أخذها ونشرها منسوبة إلى أصحابه، وذلك في نشر هذا المنهج. وبقى أنه عنده قضايا أشعرية وقضايا اعتزالية، لأنه برضو تحرره خلاه ما يبقاش أشعري قح، فكما وفي الواقع كما أخذ من السلفية أو استحسن الطرح السلفي في بعض القضايا، فإنه استحسن طرح الأشعار المعتزلي في قضايا القدر مثلا، ويبقى هو رأس في محاكاة طريقة التأويل الأشعرية في العقيدة، أنه نقلها للفقه، ولمبرر واضح وصريح هو أن نحاول أن نقترب من المنهج. طبعا ده مأخذ ضخم جدا جدا على محمد عبده، لكن بقول أنه في الآخر كان من آثاره محمد رشيد رضا اللي اقترب جدا أو صار ينقب السلفية في مصر، لأنه يعني الانتماء للمنهج السلفي العام حتى وأن لم يراجع كل القضايا وأقوال التي قالها عبر حياته سببت انتشار كبير للمنهج السلفي، والعلمانيون يعني كلما جاء ذكر القبول العام لفكر الأفغاني ثم محمد عبده، وأنه محمد عبده نصحف بعده بمحمد رشيد رضا، يعني كلما جاء ذكر هذا يكون يعني بدلا من الدماء، دما على انه كان في وقت يعني الاتجاه العقلي باعتبار عندهم قريب من العلمانيه ويسهل نشر العلمانيه اذا كان هو القاعده التي ينطلق منها كل الناس، يكون بدلا من الدموع دما كلما جاء ذكر هذا. يبقى اذا المصنف هنا أنصف هذه المدرسة في ذكر بعض فوائدها، ويبقى بقى يعني لو إن البحث لو إن حد يهمه قوي في الآخر يقول طب هم دول نواياهم أو إيه اللي يغلب على الآلام، كان يطلع على القلوب لكن يغلب على الظن عندي حتى الأفغاني اللي هو أكثرهم تهمة، والتهمة طبعا عند الأفغاني بالانتماء للماسونية بتقل شوية يعني وبتيجي بعد كده محمد عبده، لكن يعارضها كثير من الآثار اللي يمكن يقال عنها أنها فيها نشر للخير، وبتقل جدا جدا عند محمد رشيد رضا، هو ما انضمش للماسونية أصلا، ودافع عن شيخيه في أنهما كان لهم نوايا حسنة في هذا الاتجاه. في النهاية يعني الذي أميل إليه هو اعتبار أن الثلاثة أرادوا الإصلاح فأصابوا في جوانب وأخطأوا في جوانب. محمد جمال الدين الأفغاني الثمرة الجوهرية الجيدة من حياته إلقاء حجر في الماء الراكد وتحريك مجال أننا لا بد من صحوة ولا بد من العودة إلى الإسلام، محمد عبده لا خد خطوات أفضل كتير، بعضها كان فيها تكريس للقضايا في المنهج السلفي. محمد رشيد رضا أكثر نشرا لتفاصيل المنهج السلفي من شيخي. طيب بكده يبقى قلنا عرفنا هذه المدرسة، يبقى ممكن تعتبر برضو الكلام ده يعني ايه مكمل الكلام اللي احنا كنا قلناه في قضية العقل والنقل بصفة عامة. العجب في التفسير يبقى يعني جزء استعراض يسير جدا لأهم ملامح كتب، سواء بقى تفسير لأفغاني دول مع بعض عملوا تفسير المنارة، أو كان تفسير أو المحسوبين عليهم زي محمد فريد وردي أو غيره، نستعرض بسرعة إن شاء الله. خلاصة بقى الكلام على المنهج الاتجاه العقلي في تفسير القرآن الكريم، ويمكن إجمال أبرز ملامح منهج هذه الدراسة في التفسير فيما يلي: واحد، الاحتكام إلى العقل وتقديمه على الوحي، ولذلك أنكروا حقيقة بعض الغيبيات والمعجزات، مع إن الغيبيات دي عند الأشاعرة، لو احنا اعتبرنا ان المدرسة دي امتداد للمدرسة الأشعرية، فهذه الغيبيات عند باب السمعيات عند الأشاعرة بيوافقوا في أهل السنة، باب الإلهيات بس اللي فيه شبهات، لو اننا سكتنا لو هيحصل الفتنة اللي قلنا عليها والناس ستكفر. لكن المدرسة العقلانية الحديثة ايضا كما انها مدت باب التأويل في باب في الفروع، كمان مدت باب التأويل في الابواب، كان الاشاعرة المتقدمون لا يرون ان فيها مشكلة ولم يكونوا يتأولونها. ايضا من الملامح بقى الجيدة، يعني ده طبعا ملمح اللي هو الخطأ الجوهري عندهم، تقديم العقل على النقلي، ده هو في أبواب الأشاعرة ما عملوهاش. الأبواب الجي يعني ملمح أو سمة سائلة في كتب التفسير التي يؤلفونها هو ملمح جيد للإصلاح الاجتماعي، وذلك بمعالجة بعض القضايا والمشكلات الاجتماعية من خلال القرآن الكريم. الثالث، العناية بإبراز الوحدة الموضوعية في القرآن، لأنه ده جانب حسن، ولكن هنا من هنا جه استحسانهم ليه جدا انه في درجة من إعمال العقل ربما في مجال لم تستوفيه كتب تفسير السلف فاستهواهم، وسيبقى أيضا ان هذا الجانب إذا قام به مفسر منضبط في أصوله هيعمله كويس، وإذا قام به مفسر منشغل بالإصلاح الاجتماعي ممكن يعمله برضو كويس، بناء على أن معظم هذه القضايا واضحة، ولكن ممكن برضو في النهاية في إذا اختبرت لديه بعض الشبهات العقلية أنه يدسها في ما يزعمه أن هذا من أغراض الصورة الفلانية. الأخذ بالتفسير العلمي الحديث من غير تكلف، لأن دول ما كانوش لسه حصل موضوع مبالغة في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن، ولا هم كانوا معنيين قوي بالجانب الاجتماعي أكتر، وبالتالي لما كان يعني يجي كلام عن الآيات اللي فيها ذكر نعم الله تبارك تعالى ومظاهر خلقه في الكون من الشمس والقمر والنجوم والكواكب ونحو ذلك، يقول شوية مما يعني موجود في العلم الحديث من الايه ما يعرفه الناس حول هذه الامور، ما كانش فيه زي بعد كده اللي سماه الاتجاه العلمي اللي هو تقرا التفسير بتاعه كانه كتاب في الفيزياء والفلك ونحو ذلك، وكمان ما فيش مبالغه في الاعجاز العلمي، يعني الجزء ده برضو هم موقفهم منه يعتبر جيد. التحذير من التفسير بالإسرائيليات، التقليل، وده من الحاجات اللي وافقوا فيها المنهج السلفي من باب النفور من الخرافة، فكتير الإسرائيليات فيها خرافات أنا عارفين موقف الصهاينة الإسرائيليين من يعني الإذن بالتحديث عنه، حديث عن بني إسرائيل ولا حرب، وأنه هي ثلاث أقسام: قسم خالف الشرع فنرفضه، قسم وافقه فنقبله من باب أنه موجود في شرعنا، وقسم لهذا ولا ذاك فيمكن أن نرويه مع السكوت عنه. كثير من الإسرائيليات فيها خرافات، وبالتالي هم مش بيحبوها. فيبقى مع أنه عشان كده دايما في السمة الثانية مع تحذيرهم من التفسير بالإسرائيليات، هم مش معنيين بالتفسير بالمأثور. يبقى هو يعني لأن المبرر اللي هو بيرفض الإسرائيليات مختلف عن المبرر اللي بيرفض اللي بيتحفظ به المفسر السلفي عند التعامل مع الإسرائيليات. ذنب التقليد والتحذير منه برضو نتيجة أنهم بعقولهم استنتجوا أن التقليد أحد أسباب نكبة الأمة، وأحد أسباب انتشار الجهل، وأحد أسباب انتشار العلمانية. وده من هنا كانوا قريبين من المنهج السلفي في ذلك. يقول: وهناك تفاوت بين أصحاب هذه المدرسة في هذه المعالم، كما أن لديهم انحرافات في بعض القضايا التي تبدو مقبولة محمودة من حيث المبدأ. أهم المؤلفات في الاتجاه العقل الحديث بيقول: تركت هذه المدرسة العقل الحديث أثرا تفسيريا كثيرة، منها تفسير جزء عام لمحمد عبده، تفسير القرآن الحكيم المعروف، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا مطبوع في 12 مجلد وبدايته إلى الآية 125 من سورة النساء، مما سمعه من شيخه محمد عبد لما توفي شيخه، واصل الكتابة فيه حتى وصل إلى الآية 101 من سورة يوسف، ويقول تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين ثم توفي، رحمه الله تبارك وتعالى. تفسير المراغي، وهو المراغي بقى تلميذ وفي لمحمد عبده، يعتبر نسخة من محمد عبده، مش زي محمد رشيد رضا، هي نسخة أكثر سلفية بكثير من محمد عبده. المصحف المفسر لمحمد فريد بجدي، اعتبر نسخة من محمد عبده، بل إن شئت قلت إنه غلوه العقلاني أعلى شوية من شيخ محمد عبده. تفسير القرآن الكريم محمود شلتوت، ولم يتمه بل فصل أجزاء العشر الأولى من القرآن الكريم مع الاستدراك في تفسير بعض الآيات وترك أخرى دون تفسير، وهو مطبوع في مجلد واحد، والشيخ شلتوت يمكن اعتباره نسخة دقيقة من محمد عبده. يقول: ذكر بعض الأمثلة، أمثلة لتفسير مدرسة العقلية أو الاتجاه العقلي. هذه المدرسة في الجملة كان لها أثر واضح في تقريب تفسير القرآن الكريم من العامة وتنزيله على الواقع، ومعالجة مشكلات المجتمع من خلاله، والنظر الموضوع في الآيات القرآنية وأمراض ذاتها كما تقدم. لهذا سميت المدرسة الاجتماعية. هذه المعالم واضحة بارزة في تفسير هذه المدرسة، ولا تحتاج إلى تمثيل كثرتها وفقدان التفسير الصحيح. ولكن مع ذلك وقع أصحاب هذه المدرسة في أخطاء كبيرة في التفسير بسبب تحكيمهم للعقل ومحاولتهم مجرات الحضارة الغربية، ومن الأمثلة على ذلك ما المثال الأول: قال الأستاذ محمد عبد، وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى الملائكة، هو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من ماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك، فيه ماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة، وهي أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاصة نفخه الله في البذرة فكانت به الحياة النباتية المخصوصة، وكذلك يقول في الحيوان والإنسان، فكل أمر كلي قائم بنظام خصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده، فإنما قوامه روح إلهي سمي في لسان الشرع ملك. طبعا هنا الجرأة بقى على مش ده أمر، يعني حتى كلمة تأويل ما تحتملوش، يعني أنت بتعيد صياغة الألفاظ العربية بمعاني أنت تخترعها وتقول سمي في اللسان الشرعي كذا. قال ومن لم يوالي في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية. احنا نسميها ملائكة هم يسموها قوى طبيعية، ويحصل الاصطلاح الروح الايه محاولة تقليل الخلاف مع كل الناس. وطبعا طبعا محمد عبده حاول في مسألة التقارب من الأديان ده من ضمن مشاكل الكبرى يعني من ذلك عنده مشاكل كبرى أكيد. وطبعا من هذه مثل أشاعرة بيثبتوا الملائكة على خلاف هذا التأويل في الواقع اللي هو في النهاية إنكار لإثبات الملائكة. وعايز يقول عشان كده في الآخر هو عايز يقول إيه؟ نحن ومن يقول بأن دي قوة طبيعية مش بعاد عن بعض. يقول الأمر الثابت الذي لا نزاع فيه أن هو أن في باطن الخلقة أمرا هو مناطها وبه قوامها ونظامها لا يمكن العقل أن ينكره، وإن أنكر غير المؤمن بالواحد تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة، وأنكر بعض المؤمنين بالواحد تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا، أن هذه الأسماء لم ترد في الشرع، في الحقيقة واحدة والعاقل من لم تحجبه الأسماء على المسمى. يقول في هذا تأييد للقول بإنكار حقيقة الملائكة وصفاتهم الثابتة في الكتاب نفسه. الآن المثال الثاني يقول قال الأستاذ محمد عبده معلقا على قوله تعالى وأنكحتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. وقالوا تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يقول فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق، أنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن الدرجي. كأنه منين جبت كأنه؟ لذلك احنا نقول دائما الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأول أنت منين جبت من اللفظ أن هذا ضرورة؟ هل احنا ما الشرع عبر عن الأشياء المحرمة التي لا تباح إلا الضرورة إلا ما اضطررتم إليه فما اضطر غير باب ولا عاد؟ أين هذه الألفاظ والتعبيرات التي تفيد بالشيء محرم ثم لا يرجع للضرورة من هذه الألفاظ التي تفيد الإباحة بل والترغيب عند قول يعني دعك عند في قول بعض العلماء ثم تعليق الأمر على العدل ثم بعد ذلك يقال إن العدل الكامل لا يستطاع وما لا يستطاع لا يكلف به ومن ثم فالمكلف به هو العدل. شرعنا في المثال الثاني يقول الأستاذ محمد عبده رحمه الله تعالى معلقا على قوله تعالى وانكحتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فانكحتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يبقى كأن الآية الأولى وضعت شرط أو بعدما أباحت وضعت شرط بعدما أباحت الزواج باثنتين وثلاث وأربع قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، والآية الأخرى تقول لن تستطيعوا أن تعدلوا، كأن مجموع الآيتين يقول إن التعدد غير مباح. طبعا هذا كلام إذا لو إن الإنسان غير مدفوع بشهوة أو برغبة بإنه يصل إلى قول معين وهي إن شهوة موافقة الغرب فهو يريد أن يصل إلى هذا، مستحيل أن ينسب إلى عاقل من البشر فضلا أن ينسب إلى الله تعالى إنه يعطيك إذن بالإباحة في كلام، يعني لو إن حد من البشر يكلمك في شيء معين فكلام جاد كلام الله عز وجل كله موجود، ويقول لك هذا الأمر مباح بالشرط الفلاني، وبعدين بعد كده يقول لك وهذا الشرط يستحيل التطبيق. طب الأول تقول انه محرم، إذا الموظف لابد أن يقول إن العدل الذي علق عليه الإباحة في الآيات الأولى ليس هو الذي لم يستطيعه الإنسان، بل هذا واضح في الآية الثانية لما بيقروا جزء منها ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولا الحرص فلا تميل كل الميل. يبقى إذا ملت بقلبك فلا تمل ظاهرا، فيبقى إذن ده الآية مفصلة مبينة بتوضح ما هو الأمر المعفو عنه الذي لا يجب على العبد فيه أن يعدل عدم استطاعته هذا. لكن إن وقع أنه كان له أكثر من زوج فأحب إحداهن أكثر من الأخريات، أو كان له زوجتين فأحب إحداهما أكثر من الأخرى، فلا ينبغي أن يترتب على هذا ميل ظاهري في القسم أو النفقة أو كذا أو كذا. وأما أن يوصل من مجموع الآيتين إلى ما قال الأستاذ محمد عبده ويقوله غيره كثير، أمر في غاية العجب. قال فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة عدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق، كأنه ضرورة من الضرورة. الكلام ده مش موجود لا في الآية دي ولا في الآية دي، بمعنى أنه هنا اضطر أن ينشئ كلاما من عند نفسه لا علاقة له بالآيتين. قال وده لأن يعني هو في الآخر مضطر يقول بالإباحة، وبعدين هو رجع قال الإباحة معلقة على شرط مستحيل، إذن من ينبغي أن يقول بالتحريم سيصطدم بالإجماع وسينسب الآيات إلى العبث. فهو عدل عن الآيتين كلتاهما وأنشأ من عند نفسه كلام، والناس يعني الكلام ده إيه له مبرر اجتماعي، وده شاع جدا من الناس بقى إن التعدد مقيد بإن لو الزوجة الأولى مريضة وهو يحبها ولا يريد أن يطلقها، وإن كان ده فعلا من حكم التعدد، وإن كان ده فعلا مما يعني، لكن ليس هو الحكمة الوحيدة يعني. ولذلك التعدد فيه مصلحة للمرأة وللمجتمع ككل، للمرأة وللرجل إباحته لمن احتاجه. منها الأمثلة اللي هم بيقولوها، منها أن المرأة اللي رضت بالتعدد هو حد هيضربها على إيدها، الزوجة الثانية هي امرأة تحتاج إلى زوج، رضيت بأن تكون زوجة ثانية، إما لأن الزوج الأول ده مما يعني زي ما بعض حتى امرأة من المشهورة في موضوع الحركات النسوية تكلمت عن زوجها جزا الله خيرا، قالت ده يا ريت الرجالة ربع. طيب خلاص يعني انت يعني ممكن واحدة تقول هذا الرجل يعني حتى لو شاركتني فيه غيري توافق عليه، واحدة تانية أرملة كبيرة السن كذا كذا لا يرغب فيها من يتزوج الرجل البكر الأعزب غالبا لا يتوجه إليه، ثم وجدت من يطلبها كزوجة ثانية. إذن إباحة التعدد وليس وجوب ولا الإلزام به، إباحته رحمة من الله تبارك وتعالى. وبعدين بيطول بينا بقى الشيخ محمد عبده في الضراب بيعملوا بعض بيعملوا إف أولاد بعض، ودي مشكلة برضو حكاه كثيرون بعدها إن أنا أجيب الخطأ ومفروض المخطئ يعاقب. لا ده أنا بعاقب المجتمع كله، أنا بعاقب الذي لم يخطئ بعد بإني أمنعه مما أباحه الله تبارك وتعالى. فضلا نقول مثلا الرجال يفعلون كذا استنادا إلى حديث 2 3 4 10 100 1000 أي ما يكون. طب والبديل ناخذ حقهم حق كل الرجال بقى اللي أخطأوا واللي ما أخطأوش ونعطيه للنساء. طب هو جنس نساء جنس معصوم مثلا؟ ما أنت ممكن تروح تجيب من أروقة المحاكم حالات امرأة أو 2 و3 و4 و10 20 نفس العدد أو قريب منه كانوا هن المخطئات وكانوا هن كذا. إذا الطبيعي إن الذي يخطئ يعاقب، الانصياع للغرب، وجدنا أن هناك البعض يريد أن يعاقب كل المجتمع وعلى الأصيل الذين لم يخطئوا، لأن البعض أخطأ. بل غالبا اللي يعاقب الذي لم يخطئ والذي لم يخطئ، لأن النوعية اللي بيحكوا عليها من الرجال والنساء اللي بيرتكبوا جرائم جوه الأسرة، دول ناس يعني إيه مختلفي مشاكل، شكله ده كان بشكل من خلقت له سكنا أو من خلق لها سكنا، فإذا يعملوا ترسانة قوانين، ما يعملوا يخلوا الطلاق بإيد القاضي، يشيلوه خالص، يخلوا حيظل من يحترف التحايل غالبا والغالبا قادرا على هذا التحايل، ويظل دائما العقوبة تقع على اللي عايز ربي اللي عايز يكون أسرة في أمان الله. القضية الأخطر بقى مش محمد عبد الرحمن الله طلع بينا من قضية إن في رجال يسيروا التعدد وفي نساء بالدرتين بيضربوا بعض، إلى إن إيه الإشارة إلى كأن التعدد يعني كان يعني مباحا في صدر الإسلام من أجل سلامة الناس. مش يعني كلام قد يبدو في جزء منه جيد، لكن الكلام ده برضه فتح الباب أمام الذين يريدون أن يقولوا أن تشريعات الإسلام تشريعات مرتبطة بزمانها زي ما اتكلمنا على بتوع الحداثة. المثال الثالث الشيخ محمد عبده أيضا في تفسير سورة الفيل، كأن الناس مستغربة أن يرسل. طيرا من عنده بحجارة من سجين يرسلها على هؤلاء الجند امرأة فتقتلها. ففي الواقع ان هو حب يقول مشوها، يعني انه ذباب. الشيخ محمد عبده رحمه الله بناء على انه الخرافات اللي كانت في الغرب وربما شبه لها بدرجة ما خرافات الصوفية، كانت وجدت ردة فعل عكسية للتكذيب بالغيبيات بصفة عامة حتى الثابت منها. طبعا الغرب بعضهم وصل إلى الإلحاد وبعضهم وصل إلى ما ذكرناه من إن هو العبث بكتبهم التي يزعمون أنها مقدسة، وفي ذات الوقت يعطون أنفسهم الحق في أنهم يأخذون منها ويتركون وينقضونها بكافة أنواع النقض. لكن وجد من المسلمين لماذا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لديه نفرة من هذه الأمور. إذا كان نفرة من خرافات الصوفية يبقى يعني أنعم بها نفرة، لكن للأسف بقت فيه نفرة من الغيبيات الثابتة ومن معجزات الأنبياء الثابتة ومنها هذا. فهو الرجل حب يفر من أن الله أرسل طيرا من عنده بحجارة من سجيل يعني لإهلاك هؤلاء الذين أرادوا هدم بيته الحرام، وكان هذا إرهاصا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه يحاول يخليها أنه يعني ذباب وبعوض ونقل الميكروبات، والميكروبات عملت جدري، مع أن الحاجات دي ما حدث كان هو خارق للعادة، لكن من حيث مبدأ أنه يعني نبع أنه يعني خلق بقدرة الله تبارك وتعالى الاثنين زي بعض بالظبط، فستعجب من هذه ستعجب من تلك. العجب زال في اللي احنا بنشوفه كل يوم، مع انه في مظاهر هذه القدرة تماما، لكن كما ذكرنا كأنه محمد عبده عايز يقلل جدا نطاق إثبات خوارق العدل. المثال الرابع بنقلنا عن الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسير حديث أن الطاعون من وغث الجن، فقال طيب الجن هو ما استطر عن الأعين، والآن احنا اكتشفنا ان في ميكروبات دقيقة تسبب الأمراض، ودي يعني ومنها الطاعون وغيره. إذا يحمل الجن في الحديث على مخلوق مستتر، ولا يلزم أن يكون الجن الذين خلقهم الله من النار وحكى شأنهم وإمامهم في وأبوهم وإمامهم في الكفر، وإلا فمنهم مؤمنون، من كفر منهم إمامهم في هذا وإبليس عليه لعنة الله. فهو هنا لا مشاها إنه مخلوق مستتر آخر وهو الميكروبات، لهروبا من أن الشرع يكون عزى هذا المرض إلى الجن، وبعدين العلم الحديث يقول لنا ده من الميكروبات. ده مش تناقض، ليه؟ لأن الجن مخلوقات أقدرها الله تبارك وتعالى على أمور، فربما يكون ده سبب آخر. أنت عرفت سبب، هل العلم الحديث قال إن هذا الأمر على هو السبب الوحيد؟ الأمر الثاني ممكن تجمع بينهم على وجه الاحتمال طبعا، إن يكون من قدرة الجن إنه ينقل لك الميكروبات دي، زي ما بيحصل في الحرب البيولوجية، زي ما بيحصل حتى في إن المريض وحامل لهذه الميكروبات بتنتقل منه إلى غيره، يبقى الجن لما يريد أن يضر الإنسان أحد طرق الإضرار به إنه يأتي بهذه الميكروبات ممكن، ويبقى ده هنقوله على سبيل الاحتمال وهيبقى غير معارض لنص الحديث. وإن كان يمكن نقول والله إذا كان هذا الطاعون يأتي بسبب هذه الميكروبات فلا يمنع أن يكون له سبب آخر بطريقة أخرى لا يعلمها إلا الله، وكان الأول آخر. طب لو قلنا لا، هو الحديث معنى الجن هنا مخلوق مستتر، وقد علمنا أن المخلوق المستتر ده هو الميكروبات، والسلف كانوا معذورين ما كانوا يعرفوا كده. عارف حتى لو الحديث كان السلف يمرون عليه فلا يقولون هذا أمر سيخلق الله فيما بعد، هذا أمر لا نعرفه، كان ممكن حتى، لكن أنت كده بتقول أن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم عارفوا، يعني فهموا هذا الحديث من أول من السلف قالوا لهم على وجه خاطئ، يعني قال لهم هذا من نفس الجن ولا يوجد عندهم ولا في ذهنهم جن إلا هذا المخلوق من النار. ومع هذا أنت هتيجي بعد 1400 سنة تقول لا هذا مخلوق مستتر آخر، بلا شك إن ده تلاعب معنى الحديث. لكن ممكن تقول إذا ثبت إن هذا المرض يأتي من هذه الجراثيم، هذه إحدى الطرق، ما فيش حاجة في الدنيا أطلاقا تقول لك إن دي الطريقة الوحيدة التي يأتي بها مرض ما، ولكن وممكن تقول برضو حتى لو هي الطريقة دي فسيكون التعامل معها، سيمكن أن يكون الجن هو الذي يسبب. نفس أمر لنا على المراضي، طبعا هذه المدرسة عندها مشكلة في إثبات السحر، أي حاجة بقى فيها جانب غيبي، وبالتالي هو جاء المراجع عند قوله تعالى من شر النفاثات في العقد وراح حملها على النميمة. على فكرة النميمة لها أثر في إفساد القلوب ونحو ذلك كالسحر تماما، ولكن هو الآية دي مش بتتكلم على النميمة، الآية دي بتتكلم ولم يفهمها السلف كذلك، الآية تتكلم عن كما فهمها السلف، الشرع عندما يخاطب الناس بمن ينفسنا في العقد، فهذا هنرجع إلى العرب في لغة قريش، كان هذا أو إن كان ده وصف للسواحر بفعل هم مشهورين به، لكن ده كان من الشهرة عندهم بمكان، عندما أقول نفثات في العقد زيها بالضبط كده زي أقول إيه نافخ الكيل، ده الحداد اللي بيعمل إيه بيصنع الحديد يلينه بالنار ويصنعه، هو ما يعني هل ده لغة لا يحتمل أن يكون أحد ينفخ في كير إلا أن يكون حدادا؟ لا، لكن هو ده يعني إيه لما بيكون الاستعمال لغوي صار وكأنه حقيقة بل ربما أعلى. فالسلف لما فعلوا لنا أن دول السواحر ما فيش هناك مجال نحن نجرد هذا اللفظ من الاستعمال العرفي في لغة العرب له وقت نزول القرآن. عشان كده نحتاج التفسير، نحتاج تفسير السلف على وجه خاص، النفاثات في العقد هم السواحر. وبعدين في الآخر طب هم إن إحنا الآية دي حملناها على النمامين، سيبقى السحر مذكور في القرآن في مواطن كثيرة، مذكور على وجه الإثبات أنه يقع، وأنه واقع من سحرة فرعون، وأن ما أيد الله عز وجل به موسى عليه السلام من معجزة علم السحرة أن هذه فوق قدرتهم، وعلم السحرة أنهم غاية ما يقدرون عليه أنهم لا يستطيعون أنهم يحيوا الجمال أو يبثوا الحياة الحقيقية في شيء. نعم السحر أقدر الله عز وجل الشياطين، ومن ثم السحرة الذين يتقربون للشياطين وتعبدون لهم، ومن ثم يؤدي لهم الشياطين ما يريدون. أقدر الله الشياطين على أمور قد تبدو لنا غريبة ومدهشة وعلى خلاف قدرة البشر من سرعة الحركة، وقد حدث هذا بغير السحر في ملك سليمان عليه السلام حينما علمه الله عز وجل كيف يكلم هؤلاء وكيف يأمرهم وأذعنوا له، لكن حصل عن طريق السحر بقى مع السحرة ويتقربون إلى الشياطين. يبقى هنا الأمور بتبقى راجعة لإيه؟ أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هم شايفيننا احنا مش شايفينهم، هم عندهم سرعة حركة وقوة، وبالتالي ممكن تلاقي حاجات أنت تراها غير مبررة، غير داخلة في قدرة البشر، ولكنها داخلة في قدرة الجن. طب الجن عملها ليه؟ لأن في ساحر تقرب إليه بالعبادة فهو وطلب منه أن يؤدي له ذلك. طب الساحر عمل ذلك عشان في واحد طلب فلوس عشان يعملها له، فيحصل استمتاع من هؤلاء كلهم بعضهم بعض في الباطل. فهذا شر قدر الله عز وجل وجوده فتنة وابتلاء، وحتى بداية تعلم هذا الأمر جعله الله تبارك وتعالى على أبي هاروت وماروت، وجعلهم يقولون لمن يريد أن يتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى إذن لو هو طبعا هيجي للآية دي ويحملها، هذا لا يمكن أن يسمى تأويل، لهذا يعني نوع من أنواع التلاعب في المعنى الذي كان ينبغي أن تحمل عليه. من أعجب الأمور، وممكن يكون ده فرع على إن حد يقول لا يلزمني تفسير السلف، وممكن أنا أدخل على التفسير اللغة أفسر القرآن لغة، مع إن يعني المثال الذي أورده عن الشيخ شرتوت رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فبيقول لنا والله هنا المرض لوحده كده، والسفر لوحده كده، وفقدان الماء كل منهم سبب قائم بذاته إذا وجد منفردا يبيح التام، وهذا خلاف الإجماع. ما تخيل إنسان مسافر، مقتضى كلام الشيخ شلتوت عفى الله عنه، مسافر في النهر راكب مركب والمياه موجود، ويقول لا هو السفر مانع من الايه؟ ما عذر ان ينتقل من الطهاره المائيه الى التام. مريض مرض لا يتضرر مستعمله من الميه، ما في امراض معينه يعني ايه يحصل ضرر للمريض بها من استعمال الماء فيكون عذر، سواء من استعماله مطلقا او استعماله في موضع معين يبقى عذر في هذا الموضع، لانه يخلي المرض مطلقا. وفقدان الماء أو طبعا فقدان الماء هو ده اللي إيه؟ إذا الـ إنه البيان الـ هو ده فقدان الماء وعدم القدرة على استعماله، ده اللي في قول أهل العلم قاطبة المبيح للتيمم. لكن نتيجة أنه نشأ من هذه المدرسة نوع من أنواع المبالغة في مسألة الإيه، عكس بقى لأنه محمد عبده طلع لها في جمود شديد، وهذا الجمود جعل الناس ترى العلمانيين وغيرهم يرمون الشريعة بعدم صلاحيتها للتطبيق ونحو ذلك. حارب هو هذا الجمود وحارب هذا التقليد ودعا إلى فتح باب الاجتهاد، وأن الأبواب دي يعني استفاد فيها من طرح المدرسة السلفية أو طرح الإسلام التيمية بصفة عامة، أو أرشد إلى أن الناس تقرأ التيمية في الكلام ده أو ترجع إليه. كل الكلام ده كويس، إلا أنه حصل غلو شديد في أنه يمكن الاجتهاد دون التقيد بفهم السلف، ويمكن الاجتهاد اللغوي في فهم النص دون باقي الأمور الضرورية لفهمه. مع أنك أنت في الآخر المثال ده حتى من جهة العقل هتلاقيه مصاب بالعقل، يعني إزاي يبقى مستقر أن الأصل هي الطهارة المائية، وبعدين حد يقول اللي مسافر مع أنه واجب للماء، بل لو أنه المسافر يعني راكبا للماء أنه هناك ما يجعله هناك رخصة أن يعدل عن الماء إلى الطرق. يعني جملة من التأويلات البعيدة التي أولتها هذه المدرسة كنماذج لكي نحذر من كتبهم في التفسير ومنهجهم بصفة عامة، وإن كان يعني حكاية التاريخ كتاريخ نقول هذه المدرسة ألقت حجرا في الماء الراكد وتحركت المياه يعني رغبة في تعلم الإسلام بطريقة غلب عليها كثير من البدع على يد الأفغاني، اعتدلت إلى بدرجة ما على يد محمد عبده، اعتدلت بدرجة أعلى على يد رشيد رضا، وبعدين اعتدلت تماما مع يعني الأجيال التي تلت رشيد رضا من بالذات طبعا تبع المنهج السلفي، والا منهج محمد عبده كمل وظهرت مناهج صداميه جديده ومنهج الحداثه اللي هو افضح من هذه المدرسه كما بينا كان موجود والى الان له من يتبعه. لكن اقصد انه البذره اللي زرعها محمد رشيد رضا مع بعض تلامذته اللي استفادوا من غيره بقى واستفادوا من بداية ظهور يعني سهولة التواصل في العالم الإسلامي وانتقال المطبوعات ونحو ذلك، فبدأ يبقى في ظهور للعلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طبعا الثلاثة دول بالذات كان لهم أثر في أن الأجيال التي تربت على كتب رشيد رضا تتخلص من ما بقي من آثار عقلانية عنده. وأيضا ساهم في هذا رجل معاصر لرشيد رضا وهو محمد الدين الخطيب، اللي كانت سلفيته أكثر نقاء من سلفية رشيد رضا رحمه الله الجميع، وعفى عن زلاتهم وجزاهم عنا خيرا جزاء فيما أحسنوا فيه وفيما نقلوه لنا من العلم، وغفر الله لهم فيما أخطأوا فيه. بذلك نكون استدركنا ما فاتنا في درس المدرسة العقلية، وبذلك نكون قد انتهى منهج كتاب مناهج المفسرين بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى وفضلي في منهج آخر قريبا بإذن الله عز وجل. أقول قول هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.